بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفني عند الفصل الخامس من الحديث عن القديانية، وهي من الفرق المعاصرة التي تدعي الانتماء للإسلام، وهي القديانية نبوءات الغلام المتنبئ. قال مصنفه: وبعد أن أثبت لنفسه النبوة كان حتما عليه أن يخبر بالمغيبات على طريقة الرسل الذين يطلعهم الله على غيبه لمصلحة يعلمها الله عز وجل. فكان الغلام إذن على نفس المسلك، ولكن كان بينه وبين المسلك النبوي كما بين السماء والأرض. ما أبعد الفرق، ما أبعد الفرق بين القوم في شرف وبيننا يا حسالات الحسالات. قال: لقد ظن الغلام أنه بمجرد الإخبار بمغيبات تثبت نبوته، وتناسى مصداق ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه على وفق ما أخبر، ولقد خانه الحظ. طبعا الحظ يكون سعيد، لعله يقصد أصف الحظ، لكن قل بها هو عاسر في أغلب أخباره، فكانت تأتي النتائج سلبية وبعكس ما يخبر به تماما مرة بعد مرة. ولقد عانى هموما شديدة من ذلك، إلا أنه كان يحاول إخفاء ذلك بشتى الأجوبة والحيل لتغطية الفشل الذريع الذي كان يمنى به ولكنه كان من الثبات بمكان، فلا يفشل بخبر إلا وقد جاء بغيره على طريقة الكهان الذين يصدقون في كل 100 كذبة مرة واحدة لتكون منطلقا لنشرها بين الناس. وتنبؤاته كثيرة ومتنوعة، بعضها يعود إلى حياته الشخصية، وبعضها إلى غيره من الناس، وبعضها إلى الأحوال الطبيعية والتغيرات المستمرة في الكون. وقد قال في بياني لكثرتها وفي بياني أنها كلها إلهام، وأنها أنباء كثيرة منها ما ذكرنا ومنها لم نذكر، وكفى هذا القدر للأتقياء. هكذا يقول، وبدأ يسرد بعض التنبؤات بكلام فارغ، قصة غرامية مع امرأة كان يريد أن يتزوجها، وبعض مثل هذه الأشياء التي لا تصدر إلا عن تافه ومن كان حاله على شفا جرف انهار. ذكر هنا المصنف صفحة 198 بعض التنبؤات التي تنبأ بها وفشل. تنبأ بموت رجل نصراني اسمه عبد الله آثم، ولم يمت الرجل في الموعد الذي حدده، فخاب ظن، وقد زعم أن الله أوحى إليه وأنه سيموت في الفترة الفلانية إلى آخره، فكذب الله عز وجل، فكذب حاله وأوقعه بشر عمله. تنبأ كذلك عن نفسه بأنه لا يموت حتى يتجاوز سنة 1920، ثم مات 1908، إلى غير ذلك من التنبؤات التي ذكرها. وكان يتنبأ بأن زوجته ستلد ولدا جميلا ذكرا، وأن الله أخبره بذلك فتلد زوجته أنثى، وحدث هذا أكثر من مرة، ومع ذلك لم ييأس الغلام أن يصدق في أي مرة، ربما تيجي مرة كده يعني. ومن أكاذيبه أيضا أن الطاعون لا يمكن أن يصل قديان ما دام فيها رسوله، اللي هو يعني هو نفسه قديان هذا، فكذبه الله تبارك وتعالى ودخل الطاعون قديان وفتك به هو، بل ودخل بيت الغلام نفسه وكانت وفاته به. وتنبأ كذلك لأحد أتباعه ويسمى منظور محمد أن زوجته وكانت حاملا ستلد ولدا مباركا يسمى بشير الدولة من زوجته محمد بجوم، فكانت النتيجة أن زوجة منظور هذا ولدت بنتا ثم لم تلد حتى مات. ها يعني وش شؤم هتقول الولد ما جابت بنته خلاص وما مش تولد تاني بقى لا بنت ولا ولد. وتنبأ طبعا ما بستقر كله بقى لانه طبعا كلام فارغ ولكن يعني ايه من كل طبعا بستان ناشف ناخد حاجه كده يعني. وتنبأ لمولود له اسم مبارك احمد بنه يكون له فضل على العالمين ويكون له شهره عالميه واياد على الخلق. وكانت النتيجه ان الولد مات بعد 8 سنوات من عمره صفحه 801. وقد بدأ القديانيون يفسرون تلك النبوءات تفسيرات وتأويلات متكلفة ليوهموا الناس بصدق غلامه، كما أن الغلام نفسه وبعد أن ذاق الأمرين من تنبؤاته الكاذبة سلك مسلكا آخر لتنبؤاته، وهو أنه إذا سمع بحادثة ما زعم على الفور أنه كان قد تنبأ بها، شوف الكلام، وأخبر بها قبل وقوعها. وكل كاذب يجد من يصدق ولكل صوت صدى. واحيانا كان يتنبأ بوقوع امور طبيعيه لا بد من وقوعها كقوله مثلا الهمت ان فلان سيموت والهمت ان حربا ستقع بين الناس ستقع وان الزلازل ستحدث ونحو ذلك الى اخره. وقد فان جاءت كما اخبر فرح بها واتباعه، وان كان العكس نكسوا رؤوسهم قليلا ثم يأخذون في جمع وتلفيق مبررات. ثم ذكر في كتاب ضميمة الوحي من الكتب المقدسة في دينهم تنبأ في أكثر من مكان بأن الناس سيأتون إليه في قديان أفواجا، فقال عن نفسي عن طريق الإلهام وذكر كلاما فارغا إلى آخره. قال المصنف فكانت النتيجة عكس ذلك، حربت القديانية من قبل المسلمين في الهند وباكستان حربا شعواء، وخرجت مهزومة محكوم عليها بالارتداد والكفر بالله، ولم تنتشر إلا في بلدان نائية بين جهلة المسلمين وعوامهم. ده ملخص هذا الكلام الذي يدل على جنونه وقبله ومن حوله. الفصل السادس غلوه وتفضيله نفسه على الأنبياء وغيرهم. لم يقتصر المرزى على التنبؤ، بل حمله غروره على أن فضل نفسه على أكثر الأنبياء والمرسلين، وأنه جمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين، فما من نبي إلا وقد أخذ منه قسطا حسب قوله الآتي: لقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحد وإنني ذلك الرجل. وقول أيضا: وأتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين، كما فضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال متطاولا له: خسف القمر المنير وإن لي غث القمران المشرقان أتنكر. وله نصوص كثيرة في تفضيله نفسه على سائر البشر، مع أنه كان في أول أمره يصف نفسه بالمسكين والضعيف. ثم جاء المرزا بشير الدين محمود خليفته الثاني ليعلن غلوه كذلك بقوله فيه: إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل. وقال عنه أيضا: إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء، ويجوز أن يكون أفضل من جميع الأنبياء، إلى آخر كلامه. ثم ادعى الغلام أنه عين محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى. كما ادعى كذلك أنه مظهر لكيرشل، طبعا ذاك الهندي إلههم المشهور. ومن هنا رأى بأن مدحه لنفسه من الأمور الجيدة، فقال يصف شخصه ويقارن بينه وبين الأماكن المقدسة. قال 705. طبعا بقول بقى مقتطفات حتى انا عاوز ننتهي اليوم من هذا الكلام الفارغ يعني، لكن المقصود من هذه العجالة او السرد هذا ان البهائية والقديانية من الدسائس لهدم امة الاسلام، وانهم لا علاقة لهم بدين الاسلام، لكن هم ينفحون ذكرهم باسم دين. ده شوف بقى اللي جاي، بقى المحزن اللي جاي، ما هو جاي فصل هنا يعني اثر فيه كثيرا، وانا استقره قبل المجلس انه واللي حذف نفسي اكثر انه جمهور علماء الأمة ساكت في اي بلد مد الاسلام في بلادنا، بدل الازهر اللي عمال يقول ازهر ما احد يهتم مثل هذا الغثيان لامور شخصية أو لأمور سياسية إلى آخر. هذا كلام خطير شنيع. أن يترك هؤلاء هكذا أمر في منتهى الخطورة. يعني يجب أن يتحمل الأمر هذا أهل الحل والعقد والحكام، تبعوا لهم وأهل الحل والعقد اللي هم يتكلمون باسم دين. ما من ولي أمر المسلم إلا وتجد فيه لطيفة المسلم، لأن الأصل هو أنه يألف ويؤلف، لكن يحتاج إلى إيه؟ فقولا له قولا. إذا كان هذا مع فرعون المجرم الكافر السفاك، فبالك هذا بالأصل فيه أنه هو مسلم، تجد أنه يكون رقيق إذا ذكره بالله وإلى آخره، وحط يد العون معا كما كان الحال السالف، تجد فيه رفعة لأمة الإسلام. قال: وإني والله في هذا الأمر كعبة المحتاج، كما أن في مكة كعبة الحجاج، وإني أنا الحجر الأسود الذي وضع له القبول في الأرض والناس بمسه يتبركون. لعن الله قوما يقولون إنه يريد الدنيا وإنا من الدنيا مبعدون. قال في الهامش: هذه خلاصة ما أوحى الله إليه. قال: وإذا كانت تلك الكوارث كلها بسببه، فلعيب بعد ذلك على من تشاءم به وراء أنه مصدر الكوارث والعقاب الشديد، على حد قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم ذكر المصنف كلاما في صفحة 106، قال: فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على جميع البشر، بل وعلى أولي العزم من الرسل الذين اكتباهم الله تبارك وتعالى، إلى أن قال في آخر الصفحة: ولقد زاد على جهلي بحق الأنبياء الجهل بحق الله جل وعلا. فهو يثبت أن الله تعالى قال له: أنت مني بمنزلة أولادي. شفت بقى الجرم؟ أنت مني بمنزلة أولادي. تعالى الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد عن هذا المعتقد الجاهلي، فإن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو منزه عن الصاحبة والولد. ما نعدنا بقى خاصة على أساس أنه جاي، يعني جاي مثلها كتير، ما تزعجش. لا لا جاي، ما أنت جاي، احنا إيه. ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك من سورة مريم والصفات، أي المصنف هو يرد عليهم على هذه الفئة المجرمة. قال: ومن حكم الله تعالى عليه بأنه ومن حكم الله عليه بأنه كاذب فقد استحق المقت وعدم الالتفات إلى قوله، فإن المؤمن لا يكون كذابا لا يستحله ولا يستمر عليه إلا من مقته الله. ولهذا فإن خطاب الله تبارك وتعالى له بقوله: اسمع يا ولدي. شوف بقى إيه؟ أن ربنا أوحاله اسمع يا ولدي. ونسبة هذا الفجور إلى الله تبارك وتعالى، إلى وحي الله، جريمة كبرى وكلام لم يكنه نبي من الأنبياء. هو بيدعي إيه؟ إنه نبي، تمام؟ وهذا لم يحدث، ولا ذكر في كتاب من الكتب المنزلة، ولم يقل به إلا الجهال الذين يقولون المنكر والزور، إلى قوله في آخر الصفحة. ثم ذكر القدياني تعبيرا مجوسيا وثنيا جل الله تعالى عنه، حيث زعم أن الله ألهمه: أنت من مائنا وهم من فشل. كبرت كلمة تخرج من فمه كذبا وزورا، وتنزه الله عز وجل عن كل نقص، هو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير، يعلم خنة الأعين وما تخفي الصدور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وإذا كان القدني قد غالى في نفسه وفضلها على جميع الأنبياء والمرسلين، فمن الطبيعي جدا أن يفضلها على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالصحابة الكرام فمن بعدهم. إذا كان فضل نفسه على الأنبياء وأولي العزم من الرسل، يبقى لا تقول لي بقى أصحاب ولا غير أصحاب. نعم، فقد فضل القدياني نفسه على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما فيهم الصحابة كلهم، لم يستثني أحدا منهم، فقد أداه الغرور إلى أن يقول: لا شك أنه ولد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم آلاف من الأولياء والأصفياء، ولكن ما كان أحد مثلي. إلى قوله: جاء أنبياء كثيرون، ولكن لم يتقدم أحد علي في معرفة الله، وكل ما أعطي لجميع الأنبياء أعطيت أنا وحدي بأكمله. وأخذ يمجد في نفسه، فضل نفسه صفحة 109، فضل نفسه على آدم، فضل نفسه على نوح وعلى عيسى وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما طبعا أبو بكر وعمر وعلي والحسين وأبي هريرة، دون أن يجد راجعا من حياء أو ضمير. هو حينما يسب ويشتم هؤلاء الأخيار وترفع عليهم نسي قوله. شوف بقى هنا إيه الكلمة دي، هو اللي قالها قبله، قال الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون لئيم. ها، لكن طبعا هو عنده هيقول إيه، هو وانت شراك إن دول عندي مقدسين صحيح؟ نعم. لكن قد تطاول أحد أقرباء الغلام وقال في جرأة شريرة، أين أبو بكر وعمر من غلام أحمد؟ إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه. ذكر هنا طبعا في صفحة 110 أنه كان سكيرا عربيدا وكان يشرب الأفيون إلى آخره، وشرع طبعا الأفيون لقومه طبعا المؤمنين به اللي هم أصحابه. كان يشري الغلام يشري خمرا خاصا يأتي من بريطانيا، طبعا لأن بريطانيا هي اللي صنعته، تمام، بريطانيا اللي صنعت الإيه القديانية كما سبق، والإنجليز واليهود، وكان بيسميه الوائن، هو أقوى المسكرات، الوائن هذا من أقوى المسكرات المصنوعة. فكيف ساغ لهذا الحشاش كما سماه إحسان إليه ظهير أن يفضل نفسه على آدم والأنبياء والمرسلين وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر بقى كلاما سخيفا في يعني يقول لي دي معجزة، أنه كان رجل طبعا كبير وبعدين تزوج بشابة وخلف منها، أنت معايا؟ فطبعا الشيخ إحسان إله ظهير طبعا بلدياتي من جاب باكستان والأشياء هذه، تمام، وطبعا قلنا عمره قديانية بيتراوح من بين 170 ل 175 سنة، والبهائية تقريبا بتزيد 20 سنة لأنها قبل قديان، تمام، البهاء قبل مين؟ قبل قديان، 170 ل 195 يعني تقريبا لحد 200 سنة، دول لحد 175 سنة الرينج بتاعهم، ها، تمام. الشيخ إحسان هو يعلق طبعا هذه الثقافة، قالوا من هنا حق للشيخ إحسان إلهي رحمه الله تعالى أن يعلق على هذه المعجزة العظيمة اللي هو إيه بقى المعجزة، أنه كان رجل مسن وفيش في رجولة واتزوج بشابة وخلف منه، ده بقى بيظن أنه إيه ده معجزة يعني. فقال وليت شعري ماذا يريد من معجزاته، إن كان المراد من المعجزات بأنه ولد له الأولاد مع أنه كان محروما من القوة الرجولية فهذه معجزة زوجتي لا معجزته هو، سمعين؟ إنه تمدح بهذه المعجزة في غفلة عن عقله فجاءت فضيحة مضحكة. نقرأ بقى في أهم عقائد القديانية ثم يأتي الباب الذي بعد بقى اللي هو يعني فيه بقى الأشياء اللي هي المزعجة أكثر في علاقة القديانية بالإسلام وبالمسلمين وبغير المسلمين، وده مفتوحة بقى على الآخر على الحقيقة. أهم عقائد القديانية التناسخ والحلول، وطبعا سبق ده مرات في الفئات التي هلكت وسبقت. عقيدة المجوسية، عقيدة التناسخ، منها بعد بعده عن الدين وعن الحقائق التي ذكرت فيه لمصير الروح بعد الموت، مجاورة للهندوس وميله إليهم في هذا المبدأ، كذلك التشبيه كمن القديان أقوالا كفرية في وصف الله تعالى، فيزعم أن الله قال عن نفسه جل وعلا بأنه يصلي ويصوم ويصح وينام وأنه يخطب ويصيب. قال القدياني قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصح وأنام، وقال قال الله إني مع الرسول أجيب، إني مع الرسول أجيب، أخطئ وأصيب، إني مع الرسول محيط. في الآخر هذا الكلام لقد وصل صفحة 116، لقد وصل في تشبيه رب العالمين إلى مثل ما وصل عتاة التكسيم والتشبيه. مثل هشام بن الحكم الرافضي الخبيث ممن ظل سعيه في الحياة الدنيا ويظن أنه يحسن صنعا، ولقد شبه الله بإنسان له قصر إلى آخر ما ذكر هذا التافه. وفي آخر صفحة 117 قال وصفه تعالى بالتوقيع والكتابة وأنه مثل الأخطبوط أو أن له ولدا، كل هذه الأوصاف إنما يطلقها على الله تبارك وتعالى. من خرج عن الحق واتبع هواه وأفسد عقله قرناء السوء من الجن والإنس، وصار أضل من الأنعام، واتخذ دينه لهوا ولعبا، وفضل العقائد الوثنية والخرافية على دين الإسلام فانسلخ منه وأضله الله على علم، نعوذ بالله تعالى من الزيغ والضلال. وقال الفصل الثامن علاقة القديانية بالإسلام وبالمسلمين وبغير المسلمين وموقف علماء الهند وباكستان من القديانيين. في هذا الفصل قال المصنف لقد ابتعد القدياني عن الإسلام وعن المسلمين، وزاحمت القديانية الإسلام وأرادت أن تحل محله في العقيدة والفكر والعاطفة، وقطعت أقوى صلة القديانية بالإسلام، وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة أو الإسلام الجديد كما يزعم القديانيون بعيدا عن الإسلام الذي ارتضاه رب العالمين لخلقه. ومن هنا نرى القديانيين يقارنون بين أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين أتباع الغلام دون أن يجدوا في ذلك أي حرج. فقد جاء في صحيفة الفضل القديانية، طبعا هي ذكر بقى التوغل الخطير لهم في إفريقيا بالذات وانتشار الدعوة القديانية هناك، لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ المرزا غلام أحمد إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية. ثم جعلوا الحج الأكبر وزيارة قديان وقبل قديان مضاهات لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ونصوا أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة: مكة والمدينة وقديان. نفس الإيه الشيعة قالوا مكة والمدينة وكربلاء، تمام، ما فيش عندهم حزمة مسجد أقصى، برضو هنا ما فيش حزمة مسجد أقصى، تمام، وبرضو البهاء مكة ومدينة وبعدين حتى بتاعت البهاء، يعني تمام، هو رقم ثلاثة. وأول المراد بالمسجد الأقصى بأنه مسجد قديان، فقد جاء في تلك الصحيفة أيضا وذكر عندهم في الكتاب المقدس المنزل من عند رب. وفيها أيضا أن الحج إلى مكة بغير الحج إلى قديان حج جاف خشيب، لأن الحج إلى مكة اليوم لا يؤدي رسالة ولا يأتي بغرضه. واخترعوا لهم أشهرا غير الأشهر الإسلامية، وهي الصلح، التبليغ، الأمان، الشهادة، الهجرة، الإحسان، الوفاء، الظهور، تبوك، الإخاء، النبوة، النبوءة، الفتح. طبعا سبق أيضا أشهر عند البهائيين أيضا غير هذه الأشهر. هو نفس المسك الذي صار عليه البهاء المازندراني حين اخترع له أشهر غير الأشهر الإسلامية ليقطع صلة بالإسلام بالأشهر الإسلامية وبما جاء فيها من مناسبات مفضلة. ومن هنا يتضح أن علاقة القديانيين بالمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم علاقة مفطورة، فقد قطعوا كل صلة بهم وعملوهم على الأسس الآتية. واحد، شو بقى الكلام ده؟ اعتقاد أن المسلمين كفار ما لم يدخلوا بالقدياني، نفس فكر رواه، لأنهم يفرقون بين الرسل. الدليل قال الله لا نفرق بين أحد، واحنا بنفرق يبقى احنا كفار، يبقى ديننا احنا اللي صح. احنا كل عندنا سواء ديننا من وحدة أديان وتحت وطن واحد، والدين هو يكون دين القديان، واحنا اللي بنوحد، وايش الكلام ده كله، تمام. فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا لم يؤمن بالقديانية ونبيها فإنه يكون كافرا، ادي واحد. ثانيا، وعلى هذا فإنه لو مات مسلم فإنه لا يجوز القدياني الصلاة عليه، لأنه كافر شأنه شأن مين؟ الروافض. ولا دفنوا في مقابرهم، لأنه كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام، فلا تجوز الصلاة عليه ولو كان طفلا أيضا. ويذكر أن ظفر الله خان وزير خارجية باكستان لم يصلي على القائد الشهير محمد علي جناح حين مات، لأنه في نظر ظفر الله هذا كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام. ثالثا، لا يجوز نكاح المسلم بالقديانية، ها؟ لا يجوز نكاح المسلم بالقديانية. ليه؟ ويجوز ذلك للقدياني، القدياني يتجوز، أي نعم، أما المسلم لا، كما هو الحال بالنسبة لأهل الكتاب، أي إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل الكتاب. رابع، لا تصح الصلاة خلف غير قدياني مهما كانت منزلته، وإذا فعل ذلك تقية أو لمصلحة فعليه أن يعيد تلك الصلاة. تذكروا كلمة ألفين في الروافض، أن أصل دين واحد، حتى وإن كان صلاها في أحد الحرمين الشريفين، وهذه التقية أو النفاق هو الأساس الذي قام عليه مذهب الشيعة والباطنية والقديانية، هو الكفر كله ملة واحدة، نعم، ومؤسس الدسيسة واحد، نعم. خامسا، لا يجوز حضور اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في مصائبهم، بل ولا يجوز أن يذكر المخالف للقديانية من المسلمين أو يترحم عليه أو يستغفر له. سادسا، بل وأبعد من هذا، أنهم لا يجوزون الصلاة على من يصلي من القديانيين خلف المسلمين أو يتعاملهم أي واجب. إذن دائه فين بقى كونه مسلم؟ علاقاتهم بغير المسلمين. لقد قامت بين القديانيين وبين كثير من الملل المخالفة للإسلام علاقات قوية طبعا، خصوصا بين وبين الدول المعاداه للإسلام مثل بريطانيا وإسرائيل اليهودية الحاقدة، فيتتمتع معهم بصداقات حميمة واتصالات وثيقة. وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لتفتح المراكز والمدارس، لفتح المراكز والمدارس، وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. طبعا ده هذا المطلوب. ومن المعروف بداهة إن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة القديانية ولا أن تقوم بتمويلها بل والدعاية لها لو أنها تعرف فيها مثقال ذرة من الإسلام. ودواقع الذي تعتبر إسرائيل الخطر الحقيقي عليها اللي هو الإسلام، كما أن إسرائيل تمول جميع الحركات الهدامة من قديانية وبهائية وغير ذلك لتحقيق أهدافها في السيطرة والعلو، فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى سياسي بارع ولا ذكي في تحليل الأحداث. رحب القوميون الهنود بالقديانية وفرحوا بها وتحمسوا لها كثيرا، لأن هؤلاء الهنادك يحقدون على الإسلام حقدا لا يقل عن حقد اليهود والنصارى إلى آخر ما ذكر. في صفحة 824 قال: ومما يوضح موقف القديانيين من الإسلام أيضا ذلك الدفاع الذي بذله عدو الإسلام والمسلمين في الهند جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند حينذاك عن هذه الطائفة المسلمين يقتل القديانيين على حد دعمه، وغريب من أن يتعاطف مع المسلمين. فقد قال متسائلا ومستنكرا: لماذا يلح المسلمون على فصل القديانية عن الإسلام؟ شوف الكلام. وهي طائفة من طوائف المسلمين الكثيرة، وحط تحديدي 100 خط، اللي دلوقتي بيدندن حولها زكريا بطرس والراجل بتاع فودافون ده بتاع الموبينيل وإيش الكلام ده كله في ضرب الإسلام عبر قنوات من الفضائية. شوف الكلام إزاي؟ بدوا يتكلموا على إن المذاهب الأربعة وغيرها طوائف، ما فلحوش. فرصة إن الشيعة تكون طائفة مسلمة ويحتج بها على الإسلام، القدنية ويحتج بها على الإسلام، البهية ويحتج بها على الإسلام، هؤلاء الذي لا علاقة لهم بالإسلام يحتجون بهم على الإسلام بأنه دين مزور، دين خربان لا علاقة له، أنتم تقولوا أيضا دينكم أشد وأنكى ممن تزعمون أنه دين مزور ودين النصارى واليهود، صحيح؟ وهكذا تسمع عبر وسائل الإعلام والفضائيات، وكثير يتبلبل من الشباب ومن المسلمين الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، بعيدين كل البعد عن هذه الثقافة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها أو أن يتحرز منها ويحذر منها. فأجابه الدكتور محمد إقبال رحمه الله فقال: القديانية تريد أن تنحت من أمة النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم أمة جديدة تؤمن بالنبي الهندي. وقال إنها أشد خطرا على الحياة الاجتماعية الإسلامية في الهند من عقائد أسفنورا الفيلسوف الثائر على نظام اليهود. وحينما تظاهر القديانيون في خبص ودهاء ومكر بالإسلام إنما أرادوا أن يموهوا على المسلمين ويدخلوا على عوامهم من طرق لا يفطنون لها ليسلخوهم عن دينهم شيئا فشيئا إن استطاعوا. يبقى المدخل يكون عن طريق مين؟ عوام الناس، ويبدأ يغدق بالمواد بالماديات والعطاء ويعطي في مقابل الفكر الآتي وهو الفكر المخرب. قال ذكر بقى يعني شيئا جميلا، وهذا يعني هذا الكلام كان سطره في اللي هو الجزء اللي هو عندي المصدر اللي انا اخذته من هذا القديان المكان هنا وصورته منه بدون علم طبعا، ويجوز لذلك انه في مقدمة الكتاب شتموا وهم بقى بيكفروا الحكومة الباكستانية وانهم يعني امروا بقتل الرجل هذا مدعي النبوة وفروا طبعا باكستان ومثل هذا الشيء. لنرى هنا نص كيف قضت المحكمة الله سبحانه وتعالى ان يهدوا ولاة امور المسلمين اللي مثل هذه المحاكم. ها ما في حاجة قولت بقى وطن واديان وافقار وحرية الرأي وحرية الاعتقاد، هذا كلام خطير بالمرة. إن الدين عند الله الإسلام، تمام؟ يبقى ما كان يقال هذا بلد مسلم؟ لو كنا يهود ونصارى على ما فيهم من عطن وخلاص خلاص سلم الأمر الواقع. طب هذه الأديان المزعومة ها ويدعو أنه من الإسلام ويضرب في جذور الإسلام وأطراف الإسلام وكل زوايا الإسلام، ما في كلام، ما في عواد أقول لك تطلع له بطاقة ولا عيش ولا وطن ولا ما في أحكام على طول توضح لأنه دين، لأنه إيه دين. وكما قلت دائما ولاة أمور المسلمين فيهم إلفة المؤمن، لكن يبقى العتاب الأول والأكبر على الخونة حماة الدين الحل والعبد في البلاد الإسلامية، هم اللي يتقربون إلى السلطان نصيحة وتوجيها مرة تلو الأخرى. أما السكوت وبس يعني بيتكلموا بتفاهات وقذرات وتخريبات والتشنيع على أهل الفضل وأهل التقى وأهل العفاف على أنه هذه يحاربون في الدين ولا يحاربون لصالح الدين، هذه خيانة وكذب ولا شك. اقرأوا معي. قال: والجدير بالذكر أن محكمة باكستانية موقرة أصدرت حكما شرعيا بشأن هذه الفئة الشريرة من القديانيين وبكل حزم وشجاعة، وقد ظهر في الأسواق في شكل كتاب هذا الإصدار، تمام؟ وقد صدر الكتاب مترجما من الأردية إلى العربية. تعريب الأستاذ محمد بشير باسم المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان الإسلامية تقرر القديانية فئة كافرة. جاء في أول الكتاب قول بإذن من المحكمة، ذكر طبعا نص طبعا المحكمة أو الكلام اللي دار ها، لكن هذه المطلع ملخصه. قال وقد بحث في نهاية الصفحة، قال وقد بحث هؤلاء القضاة مسألة القديانية بكل جد وحزم، وقد استعانوا بمجموعة من العلماء في مناقشتهم. شوف الكلام بمناقشتهم، مش بقول بقى يعني طب المناقشة بتاعت القنوات الفضائية وشغل إثارة البلبلة بالناس، لا ده احنا بنناقش عشان يبقى في حكم، مش بناقش عشان ادافع عن رأي وادافع عن رأيك، لا ما في ما في الكلام ده اطلاقا بالمرة. شوف بقى الكلام الجميل اللي قالوه، بربط الكلام بالبلاد وبغاني البلاد وبكله. شوف الكلام، قال وقد استعانوا بمجموعات من العلماء في مناقشتهم لقضية القديان ودعم النبوة ومواقف القديانيين من المسلمين ومن الإسلام ونبيه وتعاليمه على ضوء الالتماس الذي قدمه بعض المحامين والقديانيين. شوف الكلام، التمسوا ايه انه يعني ده بقول بيستئناف القضية وايش الكلام ده، ما في عندنا استئناف هنا. ومنهم مجيب الرحمن والنقيب المتقر عبد الواحد، دول من القديانيين، دول ايه من القديانيين، رفعوا طبعا قضية وايش الكلام ده واستئناف الكلام ده، كلام يعني راجعوا حساباتكم فيه لكن ما في مراجعة حسابات. وقد استوت المحكمة دراسة المسألة كاملة وظهرت النتيجة بتاريخ 1984 كما يلي. أصدر، شوف بقى الكلام، أصدر رئيس المحكمة فخر عالم مرسوما يسمى مرسوم حظر ومعاقبة النشاطات المناهضة للإسلام للفرقة القديانية واللاهورية والأحمديين. جعلت طبعا هم هناك باسم ايه، ما هم يتلونون هناك بالقديانية، في افريقيا بالأحمدية، انت معايا؟ في ابيكس مش عارف اللاهورية، لكن هي اسماء مختلفة تحت شعار ايه؟ شعار واحد. جعلت هذه البنود فعلا إجرامية من القدياني. ألف أن يسمى نفسه، أن يسمي نفسه أو يتظاهر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بكونه مسلما أو أن يسمى مذهب الإسلام، أن ينشر ويروج مذهبه أو أن يدعو غيره إلى قبول مذهبه أو يثير بطريقة ما المشاعر الدينية للمسلمين، حط تحديد ما أخف جاي كلام جميل، أن يدعو الناس إلى الصلاة بقراءة الأذان أو يسمى طريقة النداء للصلاة أو شكل بكلمة الأذان، أن يدعو أو يسمى محل عبادته مسجدا. شوف الكلام، عمل إيه بقى؟ شوف بقى عدد المساجد اللي بناها اسمه مسجد، لكم مش مسجد، هو مسجد إن سمي مسجد فهو مسجد ضرار، لكن لا هو المسجد الذي نعرفه ها ولا يعرفه الناس اللي بيحط في الصوم المسجد، لكن هو شعار وسطار. نعم، أن يذكر أي شخص غير أحد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أمير المؤمنين أو خليفة المؤمنين أو خليفة المسلمين أو الصحابة، لأن بيقول أتباع أصحاب ها، أو رضي الله عنه، أو يذكر أحدا غير زوج من أزواج النبي بكلمة أم المؤمنين، أو أن يسمي غير أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أهل البيت. شفت التحفظات فين؟ كل ده على طول في إراقة الدم، على طول ما في كلام، إنها القداسة لدين، اربط الكلام بالواقع. سب في القرآن ما فيش مشكلة، سب في أصحابه فيش مشكلة، ما في مشكلة، حرية رأي حرية فكر، والخونة نايمين ما حدش بيتكلم، ولا حد يقول يا بشر يا أولاد الأمور يا مسلمون ده لا. تمام؟ مش بقى حديث الأحاد، الأحاديث العقائد أحاد وكل واحد هو حر، ظلمة. والله سائلهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويسألون، وكل بيموت إن نحن نحيي ونميت. ونفسه ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. اللي راح بيسأل واللي جاي بيسأل واللي ما بيسأل كل يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما قدم وكل مدون. قال ومما لا ريب فيه أن هذا توفيق عظيم من الله لهذه المحكمة، أجزل الله لهم ولمن ساعدهم الأجر والثواب إلى يوم الدين، فإنهم أصابوا القديانية في مقتلها دون أن يظلموهم بكلمة واحدة أو قانون غير ما يستحقون. وفي أحكام العقوبات جاء من المرسوم، شو بقى الكلام الجميل، أي شخص يدنس اسما مقدسا لأي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين أو أهل بيته صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين أو صحابته، بأية كلمة منطوقة أو مكتوبة أو بأي تعبير محسوس أو بأي تعريض أو تلميح أو إيماء ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيعاقب بسجن لمدة يجوز أن تمتد إلى 3 سنوات عن كل تعبير أو الغرامة أو العقوبتين كليتيهما. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام ماتع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين مثل هذا. ما في بقى ولد بقى يعني حرية فيك وحرية إلا الدين، ما في، قل كذا ما شئت لكن عند الدين خط أحمر، ما في. ومنهم أي شخص من الفرقة القديانية أو اللاهورية الذين يسمون أنفسهم أحمديين أو بأي اسم آخر يذكر بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو بأي تعبير محسوس طريقة النداء للصلوات تعملها فرقته بكلمة الأذان أو يقرأ الأذان كما قرأه المسلمون، سيعاقب بسجن إلى آخر ما ذكر مودته. قال وقد بلغت دراسة المحكمة لهذه الطائفة 188 صفحة استوعبت أهم ما يتعلق بأفكار القديان وفرقته الشريرة، وانتهت بصرف النظر عن التماسات التي تقدم بها مجيب الرحمن وعبد الواحد وغيرهم من القديانيين. تقدم ما تقدمش دي خلاص قرارات حسنة وانتهى القضية. لا ما في استئناف، ما في، قلت الكلام ده خلاص اخرس الألسنة اخرس الألسنة. لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، نسأل الله سبحانه أن يهدينا ولاة أمورنا الحق والرشاد. ذكر الفصل التاسع عذاب انتشار القديانية سريعا. قال الرجل المصنف حفظه الله، قال إن البشرة ليسوا على درجة، دي بقى سنة كونية، إن البشرة ليسوا على درجة واحدة من الفهم والذكاء ولا قوة الإيمان وضعفه، بل هم أصناف وأشكال، منهم الخامل ومنهم المخادم، ومنهم من يحب المسكنة والذلة، ومنهم من يحب الرياسة والسلطة والشهرة. ولهذا قال ولهذا فكل صحيح يجد له صدى. وده بيتكلم بقى ده سنة كونية لكل يقربه لكنها الغير على الدين. ولهذا فكل صحيح يجد له صدى وكل داع يجد له أتباعا مهما كانت دعوته خيرة أو شريرة. الخيرة يقبلها أهل الخير والشريرة يتلقفها أهل الشر، والتافهة يتقبلها التافه من الناس وضعاف النفوس، والقديانية ودعوته الشريرة التافهة وجد لها ما يتقبلها. والذي يهمنا هنا هو نظرة سريعة في الأسباب التي ساعدت على انتشار وباء القديانية، ويمكن أن نوجد عناصر تلك الأسباب في الأمور التالية. 1- جهل كثير من الناس بحقيقة الدين. ده بقى الوعي الديني عند المسلمين، الوعي الديني عند المسلمين، ومن الدرجة الأولى الوعي الديني عند المثقفين اللي هم يعني طبقات المجتمع المرموقة الطبقة العالية. تمام؟ ضعف الوعي الديني عندهم يساوي ضعف الوعي الديني عند الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب، بل قد يعلوه هذا يعلوه. جهل كثير من الناس بحقيقة الدين الذي ارتضاه الله، فأكثرهم مسلم بالتبعية والتقليد، يتأثرون بكل دعوات ويقلدون كل صائح. وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوات الخبيثة، شوف الاستغلال، وقوف الاستعمار إلى جانب هذه الدعوات الخبيثة وتأييده لها ماديا ومعنويا لإدراك نتائجها في تحقيق أصنائهم في العالم الإسلامي. استغلال القديمين لفقراء بعض المسلمين بمساعدتهم المادية ببناء المدارس والمساجد والمستشفيات وتوزيع الكتب وإيجاد بعض الوظائف وغير ذلك. شوف الكلام. نشاط القديمين وذهابهم إلى الأماكن النائية من بلاد المسلمين التي يكثر فيها الجهل والعمية. خامسا، تمويه القديانيين على السذج من المسلمين بأن القديانية والإسلام شيء واحد، نفس الكلمة اللي القدياني لما كان هنا سبحان الله، وأن القديانية ما قامت إلا لخدمة الإسلام. عدم قيام علماء الإسلام بالتوعية الكافية ضد القديانية وغيرها من الطوائف الضالة. تمام، مش عاوز بقى ضالة المدسوسة، ها هي قطعة صخرة عشان تضل. بدأت تنتشر في هذا الزمن أكثر من أي وقت مضى وبتخصيص أدق وأكمل عما مضى، إذ العالم اليوم من عز بز ومن غلب السلب. هذه أهم الأسباب التي وربما توجد أسباب أخرى كثيرة ساعدت في نشر القديانية في أماكن كثيرة من بلدان المسلمين. ذكر في صفحة 831 قال: ولقد عزى الشيخ إسحان إحسان إلهي رحمه الله تعالى سبب انتشار القديانية في بلدان المسلمين وخصوصا أفريقيا وأوروبا إلى أهم الأسباب الآتية: 1. مساعدة الاستعمار بشتى أشكاله لهم حيث يمدونهم بكل أنواع المساعدات. 2. قلة وجود العلماء المسلمين الحقيقي، حط تحديد 3-4-5-6 ظللها زي ما تقول، قلة وجود علماء المسلمين الحقيقيين وشغور مناصبهم في تلك البلاد، جهل أكثر المسلمين لحقيقة القديانية الأصلية وأهدافها، غفلة العالم الإسلامي عن أفريقيا في الوقت الذي تنشر فيها القديانية أكثر من 5 مجلات راقية، بينما لا توجد مجلة واحدة للمسلمين في أفريقيا كلها. شوف ذا الكلام. وجود مئات المبلغين القديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات الأخرى، أقاموا فيها 47 مدرسة وبنوا 260 مسجدا. اسمها إيه؟ مساجد، لكن مش المساجد بتاعتنا، ده مساجد على دين القديانية. وترجمت القرآن إلى لغات شتى، الله على باب ترجمه له في إيه؟ على ما سبق من التفسير عندهم بالكلام الفاسق الفاجر الماضي. كما فتحوا في الأونة الأخيرة مستشفيات ودورا اجتماعية في مختلف أنحائها، وأصبح أتباع حسب نشاطهم أكثر من 1,000,000 شخص في مدة لا تتجاوز 15 سنة. هذا كله يجري في الوقت الذي كحت فيه الدول الإسلامية بإرسال الدعاة إلى تلك الأماكن النائية من العالم الإسلامي ليواجه نشاط آلاف القديانيين، وما ذلك عن فقر في الدول الإسلامية، ولكنه ضعف الحماس للدين الإسلامي وانشغالهم بأنفسهم وبأمور أخرى افتعلها أعداء الإسلام لإلهاء زعماء المسلمين بها، وإشغالهم بعيدين عن واجبهم الذي يحتمه عليهم دينه الإسلامي. إلى أن قال: إلا أن العالم الإسلامي مع الأسف الشديد صار حاله مع دينه مثل حال العلم، مثل حال إيه؟ العلم عند كثير من أتباعه حين وصفهم البرجاني بقوله: ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حين تجهما. قال: لقد كان القديانيين نشاط قوي في الصحافة والمجلات لعلم بتأثير هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة، ومن هنا فقد أصدر القديانيون عدة مجلات بعدة لغات وفي عدة دول، نذكر هنا الأرقام التي أفادها النجرامي إضافة إلى ما سبق ذكره عن إحسان إلهي. لهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية، في غانا كذلك مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، في سيراليون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، في كينيا مجلة تصدر كل 3 أشهر باللغة الإنجليزية، في شرق أفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية، في موريشيوس مجلة شهرية باللغة الإنجليزية والفرنسية، لهم في سيلون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، في إندونيسيا مجلة كذلك باللغة الإندونيسية شهرية، في إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية في إسرائيل. طبعا عبيد بيضيق عبري بقى ولا قشموقش العرب ولهم في سويسرا مجلة شهرية باللغة الألمانية، ولهم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية، ولهم في الدنمارك مجلة شهرية باللغة الدنماركية. هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائما إلى بلدان كثيرة لنشر القادينية بين شعوب تلك البلدان. ذكر طبعا جملة كذلك من عدد المساجد التي تبنى والنشاطات الأخرى في نيجيريا وبعض الولايات الباقية الأوروبية في سويسرا وهولندا وبورما، ما من مكان إلا وأمريكا إلا وذكروا فيه عدد من المساجد على الطراز القدياني. وهذه المساجد إنما أقيمت لتكون وكرا للقديانية ومحلا للتخطيط وحك الدسائس على الأمة الإسلامية. ده الشاهد. وإقامة الزعامة القديانية على حساب الإسلام في أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي هدمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه حينما بني على نية سيئة. وطبعا هذا محمول على عاتق الحكام وأهل الحل والعقد في كل بلد مسلم. يقول هذا النظام هذا فليتنا نعمل بهذه المساجد كما عمل رسول صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار حتى لا تكون نقطة الانطلاق لهذه الحركة الضالة تنطلق من خلالها للكيد للمسلمين وتفتيت وحدتهم وبذل الشقاق بين جموعهم. قال وما لا ريب فيه أن هذه الأعمال التي قام بها القديانيون وهذا النشاط الذي أبداه هؤلاء في نفس باطنهم يحتاج ضرورة إلى أعمال خيرة تقابله وتصده، وإلا لكان المجال مفتوحا أمام هؤلاء الذين زاد نشاطهم أكثر مما ذكر سابقا وزاد طمعهم في بلدان المسلمين. والاستحواذ على شباب المسلمين خصوصا والأوضاع الداخلية تساعدهم على ذلك كثيرا في ظل الحكام الذين هم رؤوس حراب فوق الشعوب الإسلامية. فإن كثيرا من حكام الدول الإسلامية لم يبق فيهم ما يتفاءل به الإسلام والمسلمون، لأنهم إن لم يبدأوه بالحرب كان أقل ما فيهم نحوه الاستهتار بمبادئه وإظهار الجفاء لتعاليمه والتقطيب في وجوه من يمثلونه، لأن هؤلاء لا يثمنون عند عتاة الكفر والإلحاد إلا بقدر ما يهدمون من تعاليم الإسلام. شفت الكلمة دي كلمة مهمة جدا، كلمة مهمة جدا. يعني جوائز نوبل وجوائز مش عارف ايه والكلام ده والجوائز الدولية هذه مش عشان صاد عيون هناك أعلن منا، وهو اللي بيديك الشهادة، وهو اللي بيربابك وبنفاقك وديك الهرمونات ويروقك، صح؟ ولأجزائك انت الشهادة، ما ده شهادة عشان صاد عيون، ده الشهادة علشان ما وصلت إليه من تخريب ومسح العقل عندك، حتى إذا ما أرسلك إلى مكان ما أديت الواجب بالريموت كنترول، صحيح؟ وما ضاعتين ببعيد. وصاحبنا اللي هو الجديد بتاع نوبل لما اسمه إيش؟ بتاع الطب ده اسمه إيه ولا الفيزياء ولا؟ أول ما بدأ يخبط خبط علماء المسلمين بيتكلم في مسألة الدين والكلام، فتكلم علماء المسلمين في قضية تكلم فيها قال لي دخلكم أنتوا في القضية دي، وبدأ يفصل الدين عن إيه؟ عن الدولة، دي حاجة ودي حاجة. فهذا عليه أمة الإسلام تنخنث مرة أخرى، لكن لا شك أنه سيظهر مرة أخرى، تمام؟ فيعني لا تصفق كثيرا، احنا لا نصفق، لكن المجتمع الذي يعيش في وهدة الضلال والبعد يصفق لكل غث ويظنه سمينا. هلك الهالك بشيء هنا لابد من ذكره لنرى حكمة الله تعالى في كل مفتر ضال يفتك بدين الإسلام. وفاة هذا المجرم قال وقعت في عام 1907 بين القديان وبين العلامة ثناء الله، وبين العلامة ثناء الله هذا رجل من جهاته هناك مناظرات، خرج الغلام منها مطحورا مغضبا، ثم تحدى القديان الشيخ ثناء الله بأن الله سيميت الكاذب منهما في حياة الآخر. شو بقى الكلام؟ هو بيتحداه الكذاب منا بقى هيموت في حياة التاني. شفت من يحيي ومن يميت؟ رب العالمين الذي خلق الخلق. نعم. ودعا الله تعالى، هو هذا المجرم دعا الله تعالى أن يقبض المبطل في حياة صاحبه، جميل، ويسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون. الهيضة ده وباء الكوليرا، شوف الكلام جاي في السطر اللي بعده على طول، يكون فيه حتف. شوف بقى الكلام العجيب الجميل، وما ذلك على الله بعزيز. وفي شهر مايو 1908 أجيبت دعوته فأصيب بالهيضة الوبائية الكوليرا في لاهور، فمات في بيت الخلاء وكان جالسا لقضاء حاجته. طبعا ما أشنع هذه الايه، مكان كله شياطين جن، عدي عشته، مات وهو بيقضي حاجته، نجسا خبيثا قذرا قبيحا. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ونقل طبعا جثته الى قديان، اللي طبعا مركز الحج على دين القديان، الى قديان حيث دفن في المقبره السماه بمقبره الجنه الى اخره. ثم جاء بعده هذا الذي في الفصل بقى 11 اللي هو خليفته نور الدين البهروز. ده طبعا اللي خد الايه الزعامه من بعده لما سبق الكلام، وكان هو يعط له الدسائس ويكتب له الكتابات والحريص على الايه على هذا الخبل. والان هو تقلد الزعامه من بعده. زعماء القديانيه طبعا الخليفه بعد غلام احمد هذا اللي هو نور الدين بهروي هذا، وذكروا بعض صفاته وبعض الخبل الذي وقع فيه. والاخر اثنين محمود احمد الخواجه كمال الدين. وهناك شخصيات اخرى قديانيه مثل محمد احسن صفحه 143، محمد احسن امرين كلهم مرين، محمد صادق وعبد الكريم السيالكوتي في صفحه 143، يار محمد صفحه 144، نور احمد القدياني، عبد الله تيما بوري. كل هؤلاء من يعني يعتبر دول من مشاهير الزعماء القديانيين. في صفحة 145 قال هؤلاء هم أشهر الزعماء القديانية، وهناك مئات من الزعماء الأشقياء لهذه الفرقة الضالة المدسوسة، وقد خذلهم الله تبارك وتعالى في أماكن كثيرة، وانبرى لهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأنتم من الذين انبروا للدفاع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن دين الإسلام، يردون عليهم ويبينون خروجهم عن الإسلام ويحذرون منهم، مما جعل القديانيين يتتبعون بدعوتهم الديار النائية للمسلمين، ومن تكثر بينهم الأمية وقد نجحوا في دعوتهم بينهم. والحرب تبقى مقطع من سنة كونية كلنا نقر بها، لكنها الغيرة على الدين. والحرب بين قوى الخير وقوى الشر من الأمور التي لا تنتهي بين البشر، ولله حكمة في ذلك. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبكده نكون قد انتهينا من هذه الفرقة المدسوسة في دين الإسلام، وهي والإسلام بريء منها، كحال البهائية والنصيرية والدروز والباطنية بصفة عامة. وفي المجلد الذي بعد ذلك يبدأ هو الأخير بالصوفية، ندخل بقى في الجد الصوفية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة، ودي محتاجة جانب من الهدوء لحد ما